بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. الله. يقول الإمام الشرنبولاري رحمه الله تعالى: ونفعنا به أن، ويجب تكبيرات العيدين. لا يزال الحديث والكلام حول واجبات الصلاة. قال: ويجب تكبيرات العيدين، وكل تكبيرة منها واجبة يجب بتركها سجود السهو. طبعا كل تكبيرة منها، لو ترك تكبيرة واحدة، يكون قد ترك واجبا، وبالتالي يجب عليه سجود السهو. طبعا هنا لابد من التنبيه إلى أمر، أن المنصوص عليه في كتب فقهائنا وعلمائنا أنه الأولى، أو أن من الأولى أن يترك سجود السهو في صلاة الجمعة والعيدين. أن يترك سجود السهو في الجمعة والعيدين، وأن الإمام حصل معه ما يوجب سجود السهو في صلاة الجمعة، وكذلك في صلاة العيد. المنصوص عليه في كتب فقهائنا وعلمائنا أنه يترك سجود السهو. فكيف يقول هنا يجب عليه سجود السهو؟ يعني قد يجاب على هذا الإيراد بأن الحكم من حيث هو، يعني من حيث الفعل، أنه إن ترك سجود السهو يجب عليه الأصل أن ترك تكبيرة من تكبيرات العيد يوجب سجود السهو. هذا الأصل. ولكن هذا السجود يسقط لعارض، سقط الأصل فيه أنه يجب سجود السهو، تمام، وجب الآن سجود السهو لترك تكبيرة، ولكن عرض عارض وهو أننا نصلي صلاة العيد بجماعة، وربما يحدث لبس عند المصلين بكثرة الجمع، فنترك سجود السهو لهذا العارض، والله تعالى أعلم. قال: ويجب تعيين لفظ التكبير لافتتاح كل صلاة للمواظبة. ما معنى؟ تتذكروا في درس سابق أن تكبيرة الإحرام لا يشترط بصحة الشروع في الصلاة أن نقول الله أكبر. فلو قال واحد منا الله أجل، أو قال الرحمن الرحيم، قال العظيم الجليل، يصح شروعه في الصلاة مع الكراهة التحريمية لترك واجب الشروع للافتتاح. هذا عند أبي حنيفة ومحمد. أما ابن يوسف قال عين، قال لابد أن يكون الشروع في الصلاة بلفظ التكبير، الله أكبر، الله الكبير، الله الأكبر. فقال: ويجب تعيين لفظ التكبير لافتتاح كل صلاة للمواظبة عليه، يعني لمواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على افتتاح الصلاة بلفظ التكبير. وقال في الذخيرة: ويكره الشروع بغيره في الأصح. طبعا يكره تحريما. ليه؟ لأنه ترك بذلك واجبا. وقال السرخسي: الأصح أنه لا يكره كما في التبيين، فلذا لا يختص وجوب الافتتاح بالتكبير في صلاة العيدين خاصة. إذن الإمام السرخسي قال الأصح أنه لا يكره الشروع في الصلاة بغير تكبيرة الإحرام، ثم قال: فلذا. إيش يعني فلذا؟ يعني لأجل أن الأصح، بدنا ننتبه هنا، الله، فلذا لا يختص وجوب الافتتاح بالتكبير في أيوة تمام. فلذا يعني فلأجل أن الأصح وجوب تعيين لفظ التكبير لافتتاح كل صلاة، فقوله فلذا ليس تعليلا لقول السرخسي بأنه الأصح أنه لا يكره لا، هنا فلذا تعليل لقوله تعالى عفّر الله لقوله ويكره الشروع بغيره بغير التكبير. يعني ولما كان الأصح وجوب تعيين لفظ التكبير لافتتاح الصلاة، علمنا بأنه لا يختص وجوب الافتتاح للتكبير في صلاة العيدين خاصة. وضحت العبارة؟ الظاهر العبارة أن قوله فلذا هو تعليل لقول السرخسي، وقال السرخسي الأصح أنه لا يكره كما في التبيين. ثم قال فلذا، هذه فلذا ليست تعليلا أو تتميما لقول السرخسي، لا انتهى كلام السرخسي. الآن فلذا يعني لأجل أن الأصح وجوب تعيين لفظ التكبير لافتتاح كل صلاة لا يختص وجوب الافتتاح بالتكبير في صلاة العيدين خاصة، خلافا لمن خصه بهما يعني بالعيدين. بعض الفقهاء قال يجب تتعين تكبيرة الإحرام وجوبا في الشروع في صلاة العيدين، هذا ما ذهب إلى بعض الفقهاء. فقال الشيخ رحمه الله قال لا، تكبيرة الإحرام متعينة للشروع في كل صلاة واجبة كانت كالعيدين نافلة أو فرضا، و تعيين أو تخصيص وجوب الافتتاح بالتكبير ليس خاصا بصلاة العيدين، بل هو عام لكل صلاة. قال خلافا لمن خصه بهما. ووجه العموم، وجه كون الشروع بالصلاة بتكبيرة الإحرام واجبا لكل صلاة مواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على التكبير عند افتتاح كل صلاة. تفضل شبدا. نعم مكتوب عندك أي لأجل أن الأصح وجوب تعيين لفظ التكبير لافتتاح كل صلاة مطلقا نافلة أو فرضا أو واجبة. إذا تعيين الافتتاح الصلاة بالتكبير ليس خاصا بالعيدين كما ذهب إليه بعضهم، بل هو عام، وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير عام يعم كل الصلوات الفرض والنفل والواجب، هذا المعتمد. قال ويجب تكبيرة الركوع في ثانية أي الركعة الثانية من العيدين. الأصل تكبيرات الانتقال عندنا سنة، الأصل أن تكبيرات الانتقال أنا لما أكون قائما قرأت الفاتحة والسورة أردت أن أركع، التكبير هنا سنة، أقول الله أكبر وأركع سنة. في ثانية الركعة الثانية من العيدين هذه التكبيرة من القيام للركوع ما حكمها واجبة فقط في العيدين. لما؟ قال ويجب تكبيرة الركوع في ثانية العيدين تبعا لتكبيرات الزوائد فيها لاتصالها بها. يعني علة الوجود، علة كون التكبيرة تكبيرة الركوع في الركعة الثانية علة كونها واجبة أنها تتصل أنها تتصل بتكبيرات العيدين، بتكبيرات صلاة العيد. نحن نعلم لديكم أن في الركعة الثانية، في الركعة الثانية يأتي أولا في الصلاة بالقراءة عفوا، في الركعة الأولى يبدأ بالتكبيرات، يأتي بالفاتحة ثم السورة القصيرة ثم يركع. في الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر التكبيرات الزوائد، تكبيرات الزوائد، فيأتي بثلاث تكبيرات الزوائد، ثم يأتي بتكبيرة الرابعة تكون تكبيرة الانخفاض للركوع، الخروج للركوع. فهذه تكبيرة الركوع لما اتصلت بتكبيرات الزوائد أخذت حكمها وهو الوجوب، واضح؟ لذلك كانت تكبيرة الركوع في الركعة الثانية فقط هي الواجبة. ليه؟ لاتصالها بتكبيرات الزوائد. أما في الركعة الأولى هناك فاصل بين تكبيرات الزوائد وبين تكبيرة الركوع، وهو فاصل القراءة قراءة الفاتحة وقراءة السورة. تفضل. نعم اسمعي يا أخي، تريد في الركعة الثانية يوجد قراءة، حبين لك وضحت لك. تريد السنة عندنا يبدأ صلاة العيد في الركعة الأولى بتكبيرات الزوائد ثم الفاتحة ثم السورة، يركع. في الركعة الثانية يبدأ الركعة بقراءة الفاتحة ثم السورة ثم تكبيرات الزوائد ثم يركع. فهنا في الركعة الثانية اتصلت تكبيرات الزوائد بتكبيرة الركوع، لم يفصل بينهما، فلذلك تكبيرة الركوع أخذت حكم تكبيرات الزوائد فكانت واجبة. أما في الركعة الأولى هناك فصل بين تكبيرات الزوائد التي حصلت في أول الصلاة وبين تكبيرة الركوع، فصل بينهما بقراءة الفاتحة والسورة. ثم قال بخلاف تكبيرة الركوع في الأولى، فتكبيرة الركوع في الأولى كما قلت قبل قليل تبقى على كونها أو على سنيتها لعدم اتصال تكبيرات العيدين فيها أو بها. قال ويجب جهر الإمام بقراءة ركعتي الفجر. الله. وقراءة أوليي العشاءي المغرب والعشاء ولو قضاء لفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا الجهر جهر الإمام بالقراءة الصلوات الجهرية واجب. طبعا مما ينبغي أن يعلم أن الواجب هو أدنى الجهر، الواجب هو أدنى الجهر، وهو أدنى الجهر أن يسمع ولو واحد غيره ممن هو مقتد به. والمستحب أن يجهر، المستحب أن يكون جهره بحسب الجماعة التي يصطح، يعني بمقدار ما يسمع المقتدون به. فلو جهر، فلو زاد على مقدار ما يسمع المقتدون به قال الفقهاء فقد أساء، يسيء بذلك، فهو مسيء بذلك. يعني الأصل أنه إذا أراد أن يجهر يجهر بمقدار ما يسمع المقتدون به دون زيادة لا إفراط ولا تفريط. الآن ندخل لبعض المساجد والله الأمس البارح إذا نصلي في المسجد أراد أن يؤذن المؤذن، المكبرات داخل المسجد صوتها مرتفع جدا كاد أن يطرش الأذنين، يضاف إلى ذلك أن أذان المؤذن خطأ، بدأ بالأذان فقال الله أكبر، مد حمد لكلمة الجلال لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من الخلل الذي يقع به الناس. إذا الجهر يكون بحسب، يعني بمقدار ما يحتاجه المصلون في المسجد. فإن زاد فقد أسى، والله تعالى أعلم. إذن قال ولو قضاء، ولو أراد أن يقضي هذه الصلاة، يعني الكلام هنا فيه بحاجة لإيضاح، لو أنه متى يجهر الإمام، متى يجهر الإمام بالقراءة إذا كان يصليها قضاء؟ هذا إذا كانوا جماعة، كما حصل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا جماعة مثلا ففاتتهم صلاة من الصلوات بعذر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، فأرادوا أن يصلوها معا جماعة، لا مانع. السنة، السنة نقول، نقول لا مانع، بل نقول السنة أن تؤدى هذه الصلاة قضاء كما وجبت، كما وجبت، فيجهر فيها. طبعا يجهر فيها، يجهر فيها في وقت أو في مكان لا يعلم، يعني بحيث لا يظن الناس أنه الآن يصلي قضاء. وهنا كذلك تفصيل، لو أنه جهر بصلاة المغرب، قضى صلاة المغرب في النهار، هل يجهر أو لا يجهر؟ بعض الفقهاء قال يراعي الوقت الذي يقضي فيه، فإن كان نهارا فيعطى حكم الصلاة النهارية فلا يجهر، وبعضهم قال لا، يراعي الأصل، الأصل أن هذه الصلاة جهرية فيجهر. كما قلنا إذا أراد أن يصلي المغرب مثلا في النهار وأراد أن يجهر، يصلي في مكان مستور عن الناس كي لا يعلم، كي لا يعلم الناس بأنه يصلي الآن قضاء. ومن هنا لابد من الإشارة إلى مسألة، وهي أنه من أراد أن يقضي صلاة فاتته، قال الفقهاء تفويت الصلاة عن وقتها معصية، فلا يجوز لإنسان أن يقضي الصلوات أمام الناس، لأن الجهر بالمعصية معصية ثانية. ومن هنا نعلم خطأ من يفتي الناس لأنه يقول، بأن يقول له صلي القضاء. هذا هذا الحكم حتى عند الشافعية، حتى عند الشافعية قال الشافعية من قضى الفجر أمام الناس لا يقنط في الفجر أو لا يرفع يديه للقنوط كي لا يعلم الناس لأنه يصلي الآن الفجر قضاء، فيكون قد جهر بالمعصية وهي تفويت صلاة الفجر. من هنا نعلم خطأ من يفتي بأنه يفتي الناس بأن صلوا، اقتدوا في صلاة التراويح مع الإمام وأنه فيه قضاء. الإمام يسلم على رأس ركعتين، تجد بعض الناس يقوم ليصلي المغرب، يقضي ركعة، يأتي بركعة قضاء أو يأتي بركعتين، هذا فيه جهر بالمعصية فهذا لا يجوز. هذا أمر. الأمر الثاني عندنا هذه الصلاة باطلة، لأنه لا يصح عندنا اقتداء مفترض بمتنفل. فالخطأ، فالخلل في مذهبنا من وجهين، الوجه الأول إظهار المعصية، الوجه الثاني فيه اقتداء مفترض بمتنفل وهذا لا يصح. أما عند سبب الشافعية اقتداء صحيح ولكنه أحدث خللا، وهو الجهر بمعصية تفويت الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ويجب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان على الإمام للمواظبة. قال والجهر إسماع الغير، الجهر إسماع الغير، وقلنا قبل قليل أن أدنى الواجب هو إسماع واحد من المقتدين، أدنى الجهر هذا الواجب. قال ويجب الإسرار وهو إسماع النفس في الصحيح، وتقدم، تقدم معنى الإسرار، وتقدم كذلك معنى إجراء العفو الجهر في درس ثالث. قال في جميع ركعات الظهر والعصر ولو في جمعهما بعرفة، هذه الإسرار هنا واجب. والإسرار كذلك يجب الإسرار فيما بعد أوليين العشاءين الثالثة من المغرب الثالثة من المغرب هي يعني الثالثة والرابعة من العشاء، يعني الثالثة والرابعة من العشاء يجب كذلك الإصرار بهما. قال والإصرار في نفل النهار للمواظبة على ذلك، كذلك نفل النهار الواجب فيه الإصرار. لما نقول الواجب فيه الإصرار يعني أنه يكره تحريما الجهر، يكره تحريما الجهر. قال المواظبة على ذلك. قال والمنفرد بفرض مخير فيما يجهر الإمام فيه، الذي يجهر الإمام فيه اللي هو المغرب والعشاء والفجر، فأنا الآن أصلي منفردا، أنا مخير بين أن أجهر وبين أن أسر ولست ملزما. طبعا الأفضل الجهر كي تؤدى هذه الصلاة المنفردة على وجه الجماعة، وقد بينا. قال وفيما يقضيه مما سبق به في الجمعة والعيدين، كذلك أنا عندما أكون أصلي مع الإمام، عندما أصلي مع الإمام مثلا العشاء أصلي الجمعة، أصلي مع الإمام الجمعة فاتني ركعة، أقوم لقضاء ركعتي الأولى، ما الحكم؟ هل يلزمني الجهر؟ قال لا، أنت مخير بين أن تجهر فيما تقضيه وبين أن تسر. قال كمتنفل بالليل فإنه مخير بين الجهر والإسرار. قال ويكتفي بأدنى الجهر المتنفل بالليل فلا يضر نائما، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جهر في التهجد بالليل وكان يؤنس اليقظان، يعني اليقظان كان يطرب لسماع قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يوقظ الوسنان. يعني المراد بالأصل الوسنان مأخوذ من الوسن، والوسن بالسين هو النعاس، فلان وسنان نعسان، ولكن قال هنا ولا يوقظ الوسنان، المراد بالوسنان هنا النائم، المراد بها النائم. صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. قال ولو ترك السورة في ركعة من ركعات أوليي المغرب، ولو ترك السورة في ركعة أولى يعني قرأ الفاتحة ولم يقرأ السورة، وكذلك أو في جميع أوليي العشاء، ما الحكم؟ قال قرأ هذه السورة التي تركها في أوليي المغرب أو في أوليي العشاء، قرأها وجوبا أي السورة، قرأها أي السورة وجوبا على الأصح في الأخريين من العشاء والثالثة من المغرب مع الفاتحة جهرا بهما على الأصح. يعني أنا مثلا عندما الآن صليت المغرب أو العشاء في ركعة الأولى قرأت الفاتحة الله أكبر وركعت، في ركعة الثالثة يجب علي أن آتي بهذه السورة لأن قراءتها واجبة، لا بد أن أضم السورة للفاتحة، فعندما أقضي هذه السورة آتي أجهر بها وبالفاتحة، أجهر بها وبالفاتحة. ليه؟ هل هم ننتبه؟ قال الله أتى مع إيش؟ بالجهر مع الفاتحة جهرا بهما على الأصح، جهرا بهما على الأصح. شيخنا قال جهر بهما على الأصح إشارة إلى ذلك، إلى قول من قال من فقهائنا أنه لا يجهر بهما بل يقرأ بهما سرا، ولكن ما هو وجه كون الأصح أنه يجهر بهما؟ انتبه علي الآن. الذي قال أنه لا يجهر بهما، قال لأنني إذا جهرت بهما أكون قد غيرت صفة الفاتحة في الثالثة والرابعة، صفتها الإسرار. فإذا جهرت بهما أكون قد غيرت صفة الفاتحة من الإسرار إلى الجهر، وهذا لا يصح. وكذلك لا يشرع لي أن آتي بالفاتحة سرا وبالسورة جهرا فأجمع بين الإسرار والجهر في ركعة واحدة. ولكن الذي قال يجهر بهما وجوبا في الأصح، قال انتبه، قال نعم عندما أجهر بهما أكون قد غيرت صفة الفاتحة من الإسرار إلى الجهر. ولكن ما حكم الإسرار في الثالثة والرابعة؟ ما حكم الإسرار بالفاتحة؟ سنة. هكذا قال تغيير صفة الفاتحة من المخافتة تمام إلى الجهر، أو بالأحرى نقول ليس المخافتة هي السنة. الفاتحة ما حكم قراءتها في الثالثة والرابعة؟ سنة. قراءة الفاتحة سنة. فأنا عندما أجهر بالفاتحة أكون قد غيرت السنة، انتبه، أكون قد غيرت السنة، غيرت صفة السنة اللي هي الفاتحة من الإسرار إلى الجهر. أما لو أني أسررت بالسورة أكون قد غيرت الواجب من الجهر إلى السنة إلى الإسرار. عندنا السورة ما حكم قراءتها؟ واجبة. وقراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة سنة. فعندما أجهر بالفاتحة أكون قد غيرت وصف السنة اللي هو وصف الفاتحة من الإسرار إلى الجهر. أما لو أسررت بالسورة أكون قد غيرت وصف الواجب من الجهر إلى الإسرار. وأيهما أهون، تغيير وصف السنة أم تغيير وصف الواجب؟ تغيير وصف السنة أهون. فلذلك أجهر بالفاتحة والسورة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة. هذا وجه كون أن الأصح هو وجوب الجهر بالسورة والفاتحة في الثالثة والرابعة إن كانت قد فاتتني، إن كنت قد تركت السورة في الركعة الأولى أو الركعة الثانية. أظن الكلام إن شاء الله تعالى صار واضح، والله تعالى أعلم. على كل ذكر الشيخ الطحطاوي في حاشيته على المراقي أن ابن سماعة روى عن أبي يوسف والإمام محمد أنه يجهر بالسورة ويسر بالفاتحة، أنه يجهر بالسورة ويسر بالفاتحة، وقال هذا اختيار فخر الإسلام، وذكر كلاما طويلا. من أحب أن يرجع عليه في حاشية الشيخ الطحطاوي على مراتب الثلاث. الله، إذا قال نرجع نقرأ العبارة من أولها. ولو تركت السورة في ركعة من أوليها المغرب أو في جميع العشاء قرأها أي السورة وجوبا على الأصح، لو قال الشيخ الآن وجوبا على الأصح كما قلنا، أن بعض فقهائنا قال الجهر هنا سنة أو مستحب وليس واجبا. الشيخ في البحر الرائع قال ينبغي ترجيح عدم الوجوب. الشيخ في البحر قال يجب ترجيح عدم الوجوب. وأظن الشيخ في فتح القدير الشيخ الكمال بن همام الذي رجحه هو الاستحباب فقط، رجح الاستحباب أنه يستحب له أن يجهر، والله تعالى أعلم. قال وليل العشاء في الأخرين من العشاء والثالثة من المغرب، وليل العشاء قرأها أي السورة وجورها الأصح في الأخرين من العشاء والثالثة من المغرب مع الفاتحة جهرا بهما على الأصح، ويقدم الفاتحة أولا ثم يقرأ السورة وهو الأشبه، وعند بعضهم يقدم السورة لأنها قضاء يقرأها قبل الفاتحة، وعند بعضهم يترك الفاتحة لا يقرأ الفاتحة بالكلية. ليه؟ قال لأنها غير واجبة. طبعا الأصح أنه يقرأ الفاتحة أولا ثم يأتي بالسورة. قال ولو تذكر الفاتحة بعد قراءة السورة الآن الفتحة الأولى شرعت مباشرة بالسورة ولم أقرأ الفاتحة. ولو تذكر الفاتحة بعد قراءة السورة قبل الركوع ماذا يفعل؟ يأتي بها بالفاتحة. يعني أنا الآن أصلي إماما أو بالفريدة، قلت ذكرنا في الدرس الماضي هذه المسألة أظن، الله أكبر شرعت بالسورة مباشرة، فلما انتهيت من السورة تذكرت أني لم أقرأ الفاتحة، ماذا أفعل؟ تقرأ الفاتحة وتعيد بالسورة، ويجب عليك سجود السهو في آخر الصلاة. قال ولو تذكر الفاتحة بعد قراءة السورة قبل الركوع يأتي بها ويعيد السورة في ظاهر المذهب، كما لو تذكر السورة في الركوع يأتي بها ويعيده. يعني أنا قرأت الفاتحة وركعت وأنا في الركوع تذكرت أني لم أقرأ السورة، أرفع من الركوع آتي بالسورة ثم أعيد الركوع ويلزمني بعد ذلك سجود السهو في آخر الصلاة. ليه؟ لأن السورة هذه حكمها واجب. قال ولو ترك الفاتحة في الأوليين، الركعة الأولى والركعة الثانية، بمعنى أنه قرأ السورة فقط، في الركعة الأولى قرأ السورة فقط ولم يقرأ الفاتحة، وفي الركعة الثانية كذلك قرأ السورة ولم يقرأ الفاتحة. ما الحكم؟ لا يكررها في الأخريين، إيش يعني معنى لا يكررها في الأخريين؟ بمعنى أنه لا يقضي الفاتحة المتروكة، هذا معنى قوله لا يكررها في الركعة، لا يكرر الفاتحة في الركعة الثالثة، وكذلك لا يكرر الفاتحة في الركعة الرابعة، يظن أنه يجب عليه أن يقضي الفاتحة. قال لا، إذا لا يكررها بمعنى لا يقضي الفاتحة المتروكة. عندهم قال ويسجد للسهو. ليه؟ قال لأن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة نفلا، وبقراءتها مرة وقع عن الأداء لقوته بمكانه، وبقراءتها يعني بقراءة الفاتحة المشروعة في الشفع الثاني وبقراءتها بقراءة الفاتحة المشروعة في الشفع الثاني مرة واحدة وقع هذه الفاتحة وقعت عن الأداء لقوته بمكانه، لا تقع عن الأداء عن قضاء، تقع عن إيش؟ عن الأداء لقوته، لقوة الأداء بمكانه. قال وإذا كررها، كرر الفاتحة خالف المشروع خالف المشروع، لأن تكرار السورة في الفرض في ركعة واحدة ما حكمه مكروه غير مشروع. قال إلا في النفل، نحن الآن نصلي الفرض، قال بخلاف السورة فإنها مشروعة نفلا في الأخريين. بخلاف السورة، يعني بخلاف السورة التي هي تضاف إلى الفاتحة، فإنها مشروعة نفلا في الأخريين ولم تكرر، لذلك له أن يقرأ في الأخريين في الثالثة والرابعة السورة التي تركها في الأوليين. ليه؟ لأن قراءة السورة مشروعة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة على جهة النفل، فيقرأها بنية القضاء، يقرأ السورة بنية القضاء ولا تكرار في ذلك. واضح المسألة؟ أعيد لك لأبين لك، انتبه على هذا. إنسان في الركعة في صلاة الفرض، الآن الكلام عن صلاة الفرض، أنا الآن في ركعة الفرض تركت الفاتحة في الأولى والثانية، ثم قمت في الثالثة والرابعة قرأت في الركعة الأولى والثانية السورة فقط ولم أقرأ الفاتحة، في الركعة الثالثة والرابعة هل أكرر الفاتحة أقرأها مرتين بحيث أني أقضي الفاتحة التي تركتها في الركعة الأولى أو لا أكرر؟ قال لا، لا يكررها في الثالثة والرابعة، بمعنى أنه لا يقضي الفاتحة التي تركها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. طبعا يسجد بالسهو بعد ذلك، لأن قراءة الفاتحة في الأولى والثانية ما حكمها واجبة عندنا، لابد أن يسجد للسهو. الآن السؤال، لما لا يكرر الفاتحة؟ لما لا نكرر الفاتحة؟ قال لا نكرر الفاتحة، قال الشيخ، لأن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني يعني في الركعة الثالثة والرابعة مشروعة نفلا. الفاتحة الثالثة والرابعة بالفرض السنة أن يقرأ الفاتحة فيها، السنة أن يقرأ الفاتحة فيها. فإذا ما قرأ الفاتحة المشروعة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة مرة واحدة ماذا يحصل؟ قال وقع عن الأداء لقوته في مكانه. أنا لما بقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة وقد تركت الفاتحة في الأولى والثانية، هذه الفاتحة التي قرأتها في الثالثة والرابعة تقع عن الأداء اللي هي السنة أو عن القضاء الذي هو واجب؟ قال لا، عن الأداء يلي هو السنة. ليه؟ قال لقوة الأداء في مكانه، فتقع سنة ولا تقع واجبة. طيب الآن، فإذا كررت الفاتحة في الثالثة والرابعة بعد أن وقعت الفاتحة عن الأداء يعني هي السنة، أردت أن أكرر الفاتحة لأن أقضي الفاتحة التي تركتها في الأولى، قال لا تفعل. ليه؟ لأن فيه تكرار السورة في ركعة واحدة وهو غير مشروع في الفرض. تكرار السورة الواحدة في الركعة الواحدة في الفرائض غير مشروع، مكروه. قال وإذا كررها خالف المشروع. إلا في النفل، في النفل لا مانع أن يكرر السورة أو الآية، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر آية أحيى الليل بآية يكررها، وكثير من الصحابة ورد عنهم ذلك. قال وإذا كررها خالف المشروع إلا في النفل. طيب الآن السؤال، كيف قلتم قبل قليل بأنه يقضي السورة التي فارقه في الركعة الأولى يقضيها في الركعة الثالثة والرابعة؟ نقول له انتبه، القراءة في الثالثة والرابعة ما حكمها؟ سنة، سواء كان بالفاتحة أو بغيرها. فإذا المطلق قراءة القرآن في الثالثة والرابعة هي سنة، فأنا عندما أقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة وأقرأ شيئا من القرآن غير الفاتحة معها، فقراءة غير الفاتحة في الركعة الثالثة مشروع لأن مطلق القراءة ما حكمه هو سنة. فعندما أضيف إلى الفاتحة سورة أنا لا أكون مخالفا خالفت المشروع، لأنني يعني لا أكرر أي سورة، وإنما أتيت بسورة أخرى غير الفاتحة. فلذلك عندما آتي بسورة أخرى غير الفاتحة آتيها بنية القضاء ما فاتني في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، فلا أكون قد خالفت المشروع ولم أكرر سورة ولم آتي بمحظور، لأن مطلق القراءة في الثالثة والرابعة هو سنة. وضحت الآن إن شاء الله والحمد لله. ثم قال: فصل في بيان سننها أي الصلاة، في بيان سنن الصلاة. قال: وهي 51 تقريبا، يعني ليس هذا العدد 51 ليس بالحصر، بل هو تقريب على الطالب على المبتدئ. قال: فيسن رفع اليدين للتحريمة، الله، حذاء الأذنين للرجل، رفع اليدين للتحريمة طبعا مطلقا، سواء كان رفع اليدين مشروع يعني سنة رفع اليدين، سواء كان لتكبير التحريم أو لتكبير الإحرام أو لتكبيرات العيدين أو لتكبير القنوت، تكبيرات القنوت. أما بالنسبة لتكبيرات الجنازة فلا يشرع رفع اليدين فيها. إذا رفع اليدين في التكبيرة مشروع في تكبيرة الإحرام، تكبيرات اليدين، وكذلك تكبيرة الركوع أو تكبيرة الركوع، تكبيرة القنوت عفوا، تكبيرة القنوت في الوتر. قال: حذاء الأذنين للرجل، حذاء الأذنين للرجل، طبعا يكره له أن يرفع يديه إلى ما بعد الأذنين، هكذا أن يجاوز من رفع بعد الأذنين مكروه. أما حذاء الأذنين المشروع عندنا، السنة عندنا إلى حذاء الأذنين حتى يلامس بإبهاميه شحمتي أذنيه، كما نص على ذلك أظن في الهداية الشيخ المرغناني نص على ذلك. قال: أما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، كان يأتي بدعاء الثناء. قال: وحذاء أذني الأمة، لأن الأمة كالرجل في الرفع وكالحرة في الركوع والسجود، يعني تضم بعضها إلى بعض أثناء الركوع والسجود، لأن ذراعيها ذراعي الأمة ليسا بعورة، يعني لما ترفع الأمة يديها حذاء أذنيها أثناء التكبير؟ لأن ذراعيها ليسا بعورة. قال: ورفع اليدين حذاء المنكبين للحرة، رفع اليدين حذاء المنكبين، هذا هو المنكبين كان الشكل، حذاء المنكبين هكذا للحرة على الصحيح، لأن ذراعيها عورة ومبناه على الستر. وروي عن الحسن أنها ترفع حذاء أذنيها. قال: ويسن نشر الأصابع أثناء التكبير هكذا، حذاء أذنيه هكذا، أو حذاء المرأة طبعا هكذا تفعل، أن أبدى أمرها على الستر. قال: وكيفيته أن لا يضم يعني أصابعه كل الضم، ولا يفرج أصابعه كل التفريج، بل يتركها على حالها منشورة، طبعا يجعل بطن الكف إلى جهة القبلة هكذا. بعضهم في بعض الروايات أنه يجعل بطن الكف إلى الوجه هكذا، هكذا فيه. إذا رأيت من يفعل هكذا لا تنكر عليه، هناك من الفقهاء من روى هذا قال يجعل بطن كفيه إلى وجهه، ولكن المعتمد أن يجعل بطن الكف إلى جهة القبلة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا كبر رفع يديه ناشرا أصابعه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا كبر رفع يديه ناشرا أصابعه. قال: ويسن مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه، ويسن مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه عند الإمام، عند الإمام، عند الإمام أبي حنيفة طبعا. لكن الشرط أحبابنا كما هو معلوم أن لا يكون فراغه من قول الله، من قوله الله أو الله أكبر قبل فراغ الإمام. واضح؟ يعني أنا الآن سأقارن تكبيرتي لتكبيرة الإحرام، فإذا انتهيت من التكبير قبل انتهاء الإمام، قلت أنا مثلا أكبر، كان الإمام الآن يشرع بكلمة أكبر، ما صح اقتدائي بالإمام، ما صح شروعي في الصلاة، لابد أن يكون الإمام، يقول الإمام الله، أنا أشرع بعد ذلك بكلمة الله، ينتهي الإمام من كلمة أكبر، فأنا أبدأ الآن بكلمة أكبر. هذه هي المقارنة عند الإمام أبي حنيفة، هذه هي المقارنة عند الإمام بتكبيرة الإحرام عند الإمام أبي حنيفة. إذن الشرط، الشرط ألا يكون فراغ، ألا يفرغ المقتدي من كلمة الله أو من كلمة الله أكبر قبل فراغ الإمام منهما. طبعا كذلك مما ينبغي أن يعلم أن فضيلة إدراك أو إدراك فضيلة إدراك أو فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، إدراك أو فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لا يدرك المقتدي هذه الفضيلة. يعني كوني أنا الآن أردت أن أدرك فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، أردت أن أحصل فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لا أحصل هذه الفضيلة إلا إذا قارنت تكبيري بتكبير الإمام. فعلى فرض لو أن الإمام شرع بتكبيرة الإحرام وأنا وقفت هكذا لا لعلة تمنعني من المقارنة، ما الحكم؟ فاتني مع الإمام، فاتني فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. فإذا أنا لا أحصل فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام إلا إذا حصلت مني مقارنة، إلا إذا قارنت إحرامي لإحرام الإمام. واضح؟ ويسن مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه عند الإمام أبي حنيفة، يعني لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا كبر يعني الإمام فكبروا، لأن إذا للوقت حقيقة، لأن إذا للوقت حقيقة، يعني تقدير الحديث يكون إذا كبر الإمام فكبروا في تكبير زمن، في زمن تكبير الإمام، ما قال إذا للوقت حقيقة، فيكون تقدير الكلام فكبروا في زمن تكبير الإمام. الله. كذلك الفاء، كذلك الفاء تستعمل للقران، الفاء ما قال إذا كبروا، إذا كبر الإمام فكبروا، قلنا إذا، قال الشيخ إذا للوقت حقيقة، والفاء كذلك في قوله فكبروا، الفاء تستعمل في اللغة للقران. قال الباري تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، فالاستماع، الاستماع بالإجماع هو زمن القراءة لا بعدها. فإذا فعندنا إذا التي هي للوقت، وعندنا الفاء التي هي للقران. فلما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، يعني فكبروا زمن تكبيرة تكبير الإمام، والفاء هي للمقارنة، يعني ينبغي أن تكون تكبيرتكم مقارنة لتكبيرة الإمام. قال وعندهما بعد إحرام الإمام، عندهما بعد إحرام الإمام. طبعا لما قال بعد إحرام الإمام يعني من غير فصل، يعني إذا لما يقول الإمام يقول الله أكبر يجزم الراء، تأتي أنت مباشرة بهمزة بالهمزة من كلمة الجلالة دون أن تفصل. أما إذا فصل كما قلنا شرع الإمام وأنا وقفت خلفه لا لعلة، أخرت تكبيرة الإحرام، يكون قد فاتني تحصيل فضيلتي وأجري وثواب إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. إذن عند أبي حنيفة قال السنة المقارنة، وبينا معنى المقارنة. أما الصاحبان قالا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، يأتي المقتدي بتكبيرته بعد تكبيرة الإمام، قال عندهما بعد إحرام الإمام، وجعل الفاء للتعقيب، يعني الفاء في قوله فكبروا جعلها للتعقيب. على كل لما جعلها الفاء، جعل الفاء للتعقيب، انتبه بابا انتبه يا ابني، اختلف الفقهاء في إدراك فضيلة التحريم على قول الصاحبين لما جعل الفاء للتعقيب. فبعضهم قال إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام معه المقتدي إلى الثناء، لو أن الإمام شرع في الصلاة كبر فأنا تأخرت، فأنا أدرك تكبيرة فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام إلى قراءة الإمام الثناء، وبعضهم قال إلى قراءة الفاتحة، وبعضهم قال إلى نهاية الركعة الأولى. واضح؟ أنا أتيت إلى الصلاة وقد فاتني تأخرت، فلما قال الصاحبان الفاء للتعقيب فالسنة أن يكبر، والسنة أن يكبر المقتدي بعد تكبيرة الإمام، فبعضهم قال الأصل في ذلك أن يجزي بهمزة كلمة الجلالة بعد جزم الراء عند الصحيحين، وبعضهم قال لا معه لدعاء الثناء، وبعضهم قال معه لدعاء الفاتحة، وبعضهم قال معه لآخر الركعة الأولى. على كل من الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. قال ولا خلاف في الجواز على الصحيح بل في الأولوية. أيوة، مع التيقن بحال الإمام. تمام، إذا لا خلاف في الجواز على الصحيح، بمعنى ذلك أنه لو أن المقتدي قارن تكبيرته بتكبيرة الإحرام الإمام، أو أتى لتكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإمام، ما الحكم؟ الصلاة صحيحة بالاتفاق. قال لا خلاف في الجواز على الصحيح، يعني تجوز صلاته بالاتفاق، سواء قارن تكبيرته بتكبيرة الإحرام أو لم يقارن، وإنما الخلاف في الأولوية أيتهما أولى. أبو حنيفة قال الأولى المقارنة، الصاحبان قال لا الأولى التعاقب، الأولى التعاقب. قال بل في الأولوية بعد التيقن بحال الإمام، يعني مع التيقن، عفوا مو بعدها، ما قال بعدها، مع التيقن بحال الإمام، يعني مع التيقن أن الإمام قد سبقني بالتكبير، مع التيقن بحال الإمام، يعني مع التيقن بأن الإمام قد سبقني بتكبيرة الإحرام، هذا معنى قوله مع التيقن بحال الإمام. قال ويسن وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته هكذا، وسيأتي الآن السنة التحليق، هذه السرة يفعل هكذا، في حديث علي رضي الله تعالى عنه: إن من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة. إن من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة. أيوة. طبعا السنة أن يضع يديه هكذا تحت السرة عقيب الفراغ من تكبيرة الإحرام، أن يقول الله أكبر مباشرة يكبر، ثم يجعل يديه هكذا الجملة فوق اليسرى، يجعلها تحت السرة بلا إرسال. يعني بعضهم قد يقول قال يكبر الله أكبر يرسل يديه ثم يرفعهما ويجعلهما تحت السرة. لا، السنة عندنا أن يضع يديه عقيبة، يضع يديه تحت سرته عقيبة تكبيرة الإحرام مباشرة. هذا المعتمد عندنا. الإمام محمد رحمه الله قال لا يضع يديه تحت سرته، بمعنى أنه لا يعتمد، هذا يسمى وضع اليد اليمنى على كف اليد اليمنى على اليسرى وجعلها تحت السرة، هذا يسمى اعتماد. الإمام محمد قال لا يعتمد، لا يضع حتى يشرع في القراءة. ليه؟ لأن عند الإمام محمد الاعتماد هو سنة القراءة. سنة للقراءة. لذلك عند الإمام محمد يرسل يديه حالة الثناء، حالة دعاء الثناء الله أكبر، يرسل يديه يأتي بدعاء الثناء، ثم لما يشرع بالفاتحة يجعل يديه تحت سرته. كذلك عند الإمام محمد يرسل يديه في دعاء القنوت في الوتر، وكذلك يرسل يديه في صلاة الجنازة. ليه؟ لأن الإمام محمد قال الاعتماد وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة إنما هو سنة للقراءة. هذا مذهب الإمام محمد. أما الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى قال الوضع أو الاعتماد سنة كل قيام فيه ذكر مسنون الاعتماد فيه سنة. طبعا المفتى به هنا قول الإمام أبي يوسف. إذن الإمام محمد ماذا قال؟ الاعتماد سنة للقراءة فقط، لذلك يرسل في قيام لا قراءة فيه. الإمام أبو يوسف قال الاعتماد سنة كل قيام فيه ذكر مسنون أو مشروع. قال وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى هكذا محلقا، يعني وإيش محلقا؟ يعني جاء الحلقة بالخنصر والإبهام بهذا الشكل على الرسغ. هذا الآن بطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى ويفعل هذا لأنه لما ورد أنه يضع الكف على الكف وورد الأخذ، ففي عنا روايتان، رواية أنه يضع كف اليمنى على كف ظهر اليسرى، ورواية أنه يأخذ اليمين يأخذ الشمال باليمين، فعندنا روايتان. قال فاستحسن كثير من المشايخ تلك الصفة عملا بالحديثين، بحيث أنه يكون قد أخذ اليسرى باليمنى بهذا الشكل بالتحليق، ويكون قد جعل بطن اليمنى على ظهر اليسرى، يكون قد وضع كفا على كف. قال عمل بالحديثين. وقيل إنه مخالف للسنة والمذاهب، قيل أن هذه الصفة تخالف السنة والمذاهب، فينبغي أن يفعل بصفة أحد الحديثين مرة وبالأخرى وبالآخر أخرى، يعني مرة يفعل هكذا يضع الكف على الكف هكذا، ومرة يفعل هكذا يأخذها أخذا، فيأتي للحقيقة فيهما. قال: ويسن وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحريق، لأنه أثر هكذا على صدرها. ويسن الثناء، ويسن الثناء يعني دعاء الثناء بعد تكبيرة الإحرام، لما روينا ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف آذانكم، يعني لا تجعلوا الأيدين لا ترفعوا أيديكم إلى ما وراء آذانكم، ثم قولوا: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وإن لم تزيدوا على التكبير أجزأكم. هذا لفظ الحديث، وسنذكر معانيها يعني معاني الثناء إن شاء الله تعالى. قال: ويسن التعوذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو ظاهر المذهب، أو أستعيذ، واختاره الهندواني، يعني الهندواني اختار لفظة أستعيذ. نعم، للقراءة. التعوذ إذن سنة للقراءة، التعوذ يأتي به الإنسان المصلي لأجل ماذا؟ لأجل القراءة. فلما قال للقراءة إذن المقتدي، المقتدي لا يأتي للتعوذ. ليه؟ لأن المقتدي لا يقرأ خلف الإمام. قال: فيأتي به المسبوق، يعني المسبوق لما يقوم إلى قضاء ما سبق به، إلى قضاء ما فاته، يأتي بالتعوذ، يأتي بالتعوذ. ليه؟ لأن الآن هو بدأ بالقراءة. أنا لما قمت إلى سلم الإمام قمت لقضاء ما فاتني، آتي بدعاء الثناء، آتي بالتعوذ وأقرأ كالإمام والمنفرد لا المقتدي، لأنه لأن التعوذ تبع للقراءة عندهما، يعني هو سنة القراءة عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: تبع للثناء، يعني هو سنة القيام عند أبي يوسف، التعوذ هو سنة القيام وتبع للثناء، معنى ذلك أنه يأتي به بعد الثناء. تبع للثناء سنة للصلاة لدفع وسوسة الشيطان، وفي الخلافة والذخيرة قول أبو يوسف الصحيح. لذلك في صلاة العيدين، في صلاة العيدين يأتي بالتعوذ بعد الثناء قبل التكبيرات، قبل التكبيرات الإمام يعني. أما عند أبي حنيفة والإمام محمد يأتي بالثناء بالتكبيرات ثم بالتعوذ ثم يقرأ، لأن التعوذ شرع لأجل القراءة. أما عند أبي يوسف لا، التعوذ وشرع لأجل الصلاة، لذلك يأتي بالتعوذ بعد الثناء مباشرة. قال: وتسن التسمية أول كل ركعة قبل الفاتحة، وتسن التسمية أول كل ركعة قبل الفاتحة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم، والقول بوجوبها ضعيف، القول بوجوبها ضعيف. أيوة، هلا الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى قال، قال في حاشيته أنه في معراج الدراية قال أنه روي عن الإمام وجوب البسملة في كل ركعة، ثم قال وهو قولهما قول الصاحبين أنه يجب أن يأتي بالبسملة في كل ركعة هو قول الصاحبين. وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنها لا تجب إلا عند الافتتاح يعني إلا عند في الركعة الأولى، لكن الصحيح أنها تجب في كل ركعة. قال الصحيح أنها تجب في كل ركعة حتى لو سهى عنها قبل الفاتحة يلزمه السهو. هذا الكلام من نقله؟ الشيخ الطحاوي عن معراج الدراية، عن معراج الدراية. لكن الشيخ هنا الشيخ الشرنبولاني ماذا قال؟ قال القول بوجوبها ضعيف وإن صحح، يعني كأنه يشير بذلك إلى ما رواه في معراج الدراية بأن الصحيح والمعتمد أنه يجب أن يأتي بالفاتحة في كل ركعة. لذلك الأفضل في حقنا أن نأتي بالبسملة. لذلك الأفضل لنا في حقنا أن يأتي بالبسملة في كل ركعة خروجا من الخلاف. والشيخ على كل قال يسن ذلك. الله. قال ويسن التأمين، يقول آمين بعد قراءة الفاتحة للإمام والمأموم، للإمام والمأموم والمنفرد والقارئ خارج الصلاة. يعني إنسان قرأ خارج الصلاة الفاتحة يسن له كذلك أن يأتي بالتأمين للأمر به في الصلاة، للأمر به في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقنني جبريل عليه السلام عند فراغي من الفاتحة آمين، وقال يعني جبريل إن آمين كالختم على الكتاب وليس من القرآن، ليست كلمة آمين من القرآن، وأصح لغاته المد والتخفيف يعني آمين، والمعنى معنى كلمة آمين استجب دعاءنا، استجب دعاءنا. ثم قال ويسن التحميد. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا وعافنا.